بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا بالأمس عن محظورات الإحرام، يعني الأشياء التي تحظر تمنع بسبب الإحرام، وقلنا إنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: محظورات على الرجال، محظورات على النساء، محظورات على الجميع. فمن يذكرنا محظورات على الرجال؟ نعم، تغطية الرأس. تغطية الرأس محظور على الرجال خاصة. بعد لبس، الأفضل نقول يعني ما ذكر في الحديث. النبي نهى عن صلوات ربي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن العمامة والبرنس والقميص والسراويل والخف صلى الله عليه وسلم، لأن إذا قلنا لبس المخيط يقع إشكال لكثير من الناس. البعض يسأل يقول يجوز ألبس الساعة إذا كانت جلد، ليش؟ قال فيها خيوط. واحد يسأل عن الحزام يقول أنه فيه خيوط. واحد يسأل عن النظارة إذا مربوطة بخيط يقول فيها خيط. واحد يسأل عن النعال إذا كان فيها خيط يقول هل يجوز هذا؟ هذا منين جاء هذا الإشكال؟ من كلمة المخيط، وهذا خطأ. والصحيح نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما يلبس المحرم، قال لا يلبس العمامة ولا البرنس ولا القميص ولا السراويل ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين. النبي حدث صلى الله عليه وسلم، وذاك بعضهم احتاط فقال لبس المخيط المحيط، يعني مو أي مخيط، المخيط المحيط الذي يأتي على قدر الجسد، يعني احتياطا حتى يخرج من قضية كلمة خيط. وإلا ترى الإحرام مخيط ولا لا؟ الإحرام خيط ومرتب، خيط ومدقوق من الأطراف وكذا، فهو مخيط. فالمقصود هو المخيط على قدر الجسد، المقصود المخيط على قدر الجسد. طيب، إذن هذا أول، هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء ماذا تمنع منه النساء؟ نعم، النقاب. النقاب ومثله البرقع، وهو يسمى يقال له لباس المرأة لوجهها، فيمنع المرأة أن تلبس على وجهها النقاب والبرقع. وجاني سؤال أنه يعني حديث عائشة، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كشفنا عن وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان أسدلنا على وجوهنا. هذا الحديث قلنا فيه ضعف، لا يثبت عن عائشة رضي الله عنها، وسبب ضعفه رجل يقال له يزيد بن أبي زياد، وهذا الرجل يعني سيء الحفظ، سيء حفظه ضعيف، ولذلك لا يعتمد نقله لهذا الحديث. طيب، ما يحرم على الرجال والنساء على الجميع؟ تعمد شم الطيب، وليس شم الطيب وإنما تعمد تقصد شم الطيب. بعد نعم، لبس القفازين على الرجال والنساء. بعد الصيد البري الوحشي المأكول، الصيد البري الوحشي المأكول. بعد كذلك إذا صيد له عقد النكاح اللي احنا نسميها الملكة. طيب، إزالة شعر الرأس، وبعض أهل قال إزالة الشعر مطلقا، والنص القرآني ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. بعد نعم، الجماع ودواعيه كالقبلة واللمسة والنظرة والكلام، كل هذا الرفث، كل هذا يقال له الرفث. بعد في شيء؟ تمت؟ طيب، إذن هذه يقال لها محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. وانتبهوا، هناك فرق بين محظورات الإحرام ومحظورات الحرم. محظورات الإحرام ومحظورات الحرم، هذه التي ذكرناها تسمى محظورات الإحرام، يعني لا ترتبط بمكان، في أي مكان، حتى لو بالكويت. لو واحد بالكويت قال لبيك اللهم عمره، تمنع عنه هذه الأشياء كلها، هذه محظورات إحرام لأنه تلبس بالإحرام. لكن محظورات الحرم خاصة بالحرم نفسه، ولا شأن لها أنت محرم ولا غير محرم، المحرم وغير المحرم سواء، لأن هذا خاص بإيش؟ بالحرم. إذن شيء خاص بالتلبس بالعبادة، شيء خاص بمكان. وقلنا الحرم، ما هي حدود الحرم؟ ذكرونا حدود الحرم. نعم، من الشمال التنعيم، ومن الجنوب كم كيلو من المسجد تنعيم؟ تنعيم شو مكاسر ها، 6 كيلو تقريبا. طيب، ومن الجنوب قلنا أضاه والله 16 كيلو، أضاه 16 كيلو. طيب، ومن الشرق والغرب 22 كيلو، من الشرق والغرب 22 كيلو، من الشرق الجعرانة أو الجعرانة، ومن الغرب اللي هي شميسي. طيب، هذه تكلى حدود حرم، هذا هناك محظورات حرم وليست إيش؟ إحرام، سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم، واحد اعتمر وخلص أو حج وخلص، يصير حمامة عند الحرم ما يجوز. ليش؟ هذا محظورات الحرم وليست محظورات الإحرام، فهذه تمنع لأجل الحرم، قطع الشجر وقتل الصيد وتنفيره، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. على كل حال، هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان ماذا عليه؟ هذا درس اليوم إن شاء الله، أو درس الليلة، أن الإنسان إذا وقع في محظور من هذه المحظورات ماذا يترتب عليه؟ قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، اللي هو مرعي الحنبلي، قال: باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. تخيير يعني فيه سعة، تبي هذا أو هذا أو هذا، مخير، عندك أكثر من خيار. ترتيب هذا، إذا ما تقدر هذا، إذا ما تقدر وهكذا، هذا ترتيب يعني لا تنتقل للثاني إلا إذا عجزت عن ثلاثة. يعني مثل كفارة اليمين الآن، لو إنسان أقسم يمينا أنه مثلا سيزور فلانا أو سيفعل شيئا معينا ثم لم يفعله، عليه ماذا؟ كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا يسمونه إيش؟ تخيير، يعني اختر أي واحدة من الثلاث. بعدين ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا ترتيب. وإذاك الآن لو واحد مثلا حلف أنه يروح المكان الفلاني وما راح، راح صام 3 أيام، ما يصلح. لماذا؟ لأن الصيام إيش؟ ترتيب وليس تخيير. الصيام إذا عجز عن الثلاثة الأولى، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، من عجز ينتقل إلى الصيام. وهنا كذلك محظورات الإحرام، في شيء فيها على التخيير، هذا أو هذا أو هذا اختار اللي تبي، وفي شيء على الترتيب لازم هذا، إذا عجز تنتقل إلى الثاني وهكذا. طيب، قال: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. قسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظر والمباشرة بغير إنزال مني، قال يخير، يعني هذه الأشياء التي فعلها يخير فيها، بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هنا تخيير، يعني واحد وضع طيبا، واحد غطى رأسه، امرأة لبست نقابا، رجل قص شعره، هذا كله إيش؟ محظور، فعل محظورا من هذه المحظورات، رجل أو امرأة اللي يكون. طيب، نقول له انظر أنت الآن مخير بين 3 أمور، قال ماذا علي؟ غير الإثم، الإثم موضوع ثاني، قلنا الآن عليك 1 من 3، قال ماذا علي؟ قلنا إما أن تذبح شاة، قالوا إذا ما بيذبح، قلنا تصوم 3 أيام، قالوا إذا ما بيصوم، نقول تطعم 6 مساكين، كيف؟ اختار واحدة من 3، إما تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة. لو فرضنا واحد مثلا جاء حطيب ينال محظور، قال أدري بس عرق وهذا وريحتي عرق، بحط طيب بتطيب. في ناس يسوونها، ها؟ في ناس يسوون أكبر من هذه. طيب، فوضع طيبا وبعدين لبس طاقية، يا حبيبي ممنوع، محظور، ما يصير تلبس طاقية. قال يعني حج باطل؟ قال لا حجك مو باطل. قال بلبس طاقية. أنا صلع وهذا فشل. زين بلبس طاقية. واضح لبس طاقية. زين؟ وجاء بعدين وقبل زوجته. يعني حج رايح فيها. طيب المهم فعل هذه الأشياء. فقلنا له أنت الآن وقعت في ثلاث محظورات. فأنت على التخير. إما أن تطعم ست مساكين أو تصوم ثلاث أيام أو تذبح شاة. قال أذبح شاة وبصوم ست مساكين وبصوم ست مساكين وبصوم ثلاث أيام وأطعم ستة مساكين. شاة عن التقبيل وثلاث أيام عن الطاقية وستة مساكين عن الطيب. كيف مخير؟ يبي يطعم ست مساكين ست مساكين ست مساكين 18 مسكين عنهم كلهم جائز. يبي صوم تسعة أيام ثلاثة حقها ثلاثة حقها جائز. يبي يذبح ثلاث شياه جائز. هذا يسمونه إيش؟ تخيير. هذا يسمونه تخيير. على كل حال بالنسبة للفدية باختصار بفدية يعني من يقع في محظور قسمها أهل أو قسم أهل العلم الناس إلى أربعة أقسام أو من خلال هذه المحظورة. محظور من المحظورات زين ما فيه فدية أصلا ما فيه فدية وهو عقد النكاح أو الخطبة. حرام ولا يجوز. نقول له ما يجوز عقد النكاح ولا يجوز الخطبة. قال والله سويتها خطبت سويتها عقدت نكاح. طيب نقول لا يصح العقد. قال طيب مش علي؟ إن عليك التوبة بس ليس فيه فدية. إذا النوع ليس فيه فدية وهو ماذا؟ عقد النكاح أو الخطبة. هذا ليس فيه فدية. واحد ثاني أو عفوا النوع الثاني طيب ما فيه فدية مغلظة. فدية إيش؟ مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول. الجماع قبل التحلل الأول فيه فدية مغلظة. فدية مغلظة إيش هي؟ ذبح ناقة أو بقرة. هاي اسمها فدية إيش؟ مغلظة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما فيه جزاء المثل اللي هو جزاء الصيد كما سيأتينا. اللي يصيد عليه أن يخرج مثل هذا الصيد. سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى. النوع الرابع وهو ما فيه فدية أذى وهي بقية المحظورات. الطيب، اللبس، تغطية الرأس، المرأة تغطي وجهها بنقاب أو برقع، قص الشعر، التقبيل، اللمس، لبس الدسوس، الكف، القفازات، كل هذه الأشياء فيها فدية أذى. إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. طيب قال ومن التخيير. طيب كم يطعم إطعام ستة مساكين؟ كم يطعمهم؟ على المذهب قالوا مد من بر أو نصف صاع من غيره. مد من بر أو نصف صاع من غيره. المد شنو المد؟ المد هذا المد الذي يملأ الكفين. ما يملأ الكفين يقال له إيش؟ مد. اللي يتس الكفين يقال له مد. فأنت لو جبت قمح مثلا أو شعير يملأ كفيك زين يقال هذا مد. هذا مد حتى عيش أو أي شيء. أي شيء يملأ الكفين يقال له إيش؟ مد. الصاع عبارة عن أربعة أمداد. الصاع عبارة عن أربعة أمداد. إذا نصف الصاع كم؟ مدان. نصف الصاع مدان. الأصل نصف صاع. الأصل الذي يطعم يطعم كل مسكين نصف صاع. نصف صاع. الصاع قلنا أربعة أمداد. يعني حاليا عندنا احنا الحين في زكاة الفطر نخرج كم؟ صاع. قالوا لا نخرج صاع. صاع تقريبا كيلوين ونصف. الصاع تقريبا كيلوين ونصف. طيب فالذي يعني يطعم مساكين يطعم كل مسكين نصف صاع. ستة والله قوي بالرياضيات. قوي قوي بالحساب الصراحة يعني. ها ايه صاعين ايه يمدق قبل الفجر. قلنا كل مسكين نصف صاع. ست مساكين زين زين اتق الله. طيب اذا ثلاثه اصع. ثلاثه آصع، هذا الذي يطعم، يطعم ثلاثة آصع. ثلاثة آصع قلنا كل صاع كم؟ كيلوين ونص تقريبا. زين، ثلاثة آصع كم إذن؟ حط عليك أنا. سبعة كيلو ونص. سبعة كيلو ونص. إما أن يطعم سبعة كيلو ونص لستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يذبح شاتا، مخير بين هذه الثلاثة. طيب، قال: ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره كما قلنا قبل قليل، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. الله تبارك وتعالى ماذا يقول في كتابه العزيز؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن المحرم لا يجوز أن يقتل الصيد. ثم ماذا قال؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. إذن أو خيرك، خيرك الله تبارك وتعالى. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أي صيد؟ صيد البر، صيد البري. طيب، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، من قتله؟ فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولم يقل من الصيد، من النعم وليس من الصيد، وإنما من النعم. شنو النعم؟ الأنعام أربعة. الأنعام: ومن الأنعام حمولة وفرشة. ما هي هذه الأنعام؟ قال سبحانه وتعالى: من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الضأن اثنين. هذه هي الأنعام. إذا الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه الأنعام، هذه هي الأنعام، هذه هي النعم. إذا الدجاج ليس من النعم، الغزال ليس من النعم، النعام ليس من النعم. إذن الأنعام هي أربعة: الإبل والبقر والغنم بنوعيها، سواء قلنا الشياه أو الماعز. طيب، إذا الإبل، البقر، الشياه والماعز، هذه هي الأنعام، هذه هي الأنعام. الله سبحانه تبارك وتعالى يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ينظر الذي صاده ماذا صاد؟ صاد بقرة وحشية، صاد حمارا وحشيا، صاد غزالا، صاد نعامة، صاد أيلا، صاد طيرا. شوف اللي صاد هذا، ما الذي يقابله من النعم؟ هل يقابله ناقة؟ يقابله بقرة اللي يشبهه، ناقة أقرب شيء له، يعني ناقة، بقرة، أو شياه، خروف، نعجة، زين، تيس، صخلة. ما الذي يقابله من النعم؟ سيأتينا إن شاء الله كيف نعرف هذه القضية. إذا الله تبارك وتعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. يخير، إذن يخير، يقال له: أخرج ما يشابه من النعم. من النعم، قال: في بديل؟ قلنا: نعم، في بديل. قال: ما هو البديل الآخر؟ قلنا: أو عدل، أو كفارة طعام مساكين. طعام مساكين كم؟ قلنا: قيمة الذي يقابله من النعم. ما الذي يقابله؟ قلنا: يقابله مثلا خروف. طيب، قلنا: أذبح خروف. قال: ما نذبح خروف، في بديل؟ قلنا: نعم، إطعام مساكين بعدد الخروف، هذا قيمة الخروف. قال: كم قيمة الخروف؟ قال: الخروف القيمة 30 دينار. 30 دينار كم مد فيها؟ أو كم صاع فيها؟ طيب، مطعم كل المسكين نص صاع. قال: 30 دينار فيها مثلا 30 صاع، الصاع بدينار مثلا، فيها 30 صاع. 30 صاع يعني كم؟ كم مسكين؟ 60، لأن قلنا نص صاع 60، قلنا أطعم 60 مسكين، أطعم 60 مسكين، كل مسكين نص صاع. قال: إذن في بديل؟ قلنا: نعم، عن كل مسكين تصوم يوم، تصوم 60 يوم. واضح؟ إذن يخير هذا أو هذا أو هذا، إما أن يذبح، وإما أن يطعم، وإما أن يصوم. طيب، قال وقسم الترتيب، هذا التخير الآن، هذا أو هذا أو يخير الآن الترتيب. قال وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوط ونحوه. طيب، فيجب على المتمتع والقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه طيب صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وتصح أيام التشريق، و7 إذا رجع إلى أهله. هذا يسمونه الترتيب. هذا إيش؟ هذا الترتيب، يعني ما يصومه يقدر يذبح، ما يصير هذا إذا عجز. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر إلى من الهدي إيش؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كان. فمن لم يجد، ما قال إيش هنا إيش أو، وإنما قال فمن لم يجد، فقالوا هذا إيش؟ ترتيب وليس تخيير. اللي ما يقدر أو ما يجد ما يستطيع هو الذي ينتقل إلى الصيام. فدم المتعة مثلا، إنسان حاج متمتع عليه دم شاه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا ما هي فدية، هذه يسمونه دم شكر، دم شكران. واحد ما عنده فلوس يشتري، واحد حج متمتع وما عنده فلوس يشتري شات مثلا، نقول عليك هدي، قال أدري بس ما عندي، قلنا صوم كم صوم؟ قلنا 10 أيام. يصوم كم؟ 10 أيام، سواء كان متمتعا أو قارنا عليهم هدي. كذلك المحصر الذي لم يتمكن من الحج عليه هدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال ما عندي أذبح هدي، لنصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت، أو 10 إذا رجعت أو 10 في الحج ما يضر، لكن هذا من باب التخفيف، من باب التخفيف على الإنسان. قال كذلك الوطء، واحد جامع أهله بعد التحلل الأول، لأن قبل التحلل الأول إيش؟ يفسد الحج. طيب، حتى قبل التحلل الأول لو فسد الحج قال ما عندي بدنة، نقول تصوم 10 أيام. واحد جامع أهله بعد التحلل الأول، تصوم 10 أيام. هذا إيش؟ هذا ترتيب، هذا ترتيب. إذا عجزت عن هذا تنتقل إلى الثاني. طيب، متى يصوم الأيام العشرة؟ الأفضل أن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع، هذا الأفضل. الأفضل أن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع. طيب متى يصوم 3 في الحج؟ قالوا أهم شيء لا يصوم يوم العيد، يوم العيد حرام لا يجوز صومه. طيب متى أصوم؟ قال قبل عرفة أو عرفة واللي قبله، يوم 7 ذي الحجة، يوم 8، يوم 9، يوم 6، يوم 5، أي يوم إذا كنت أنت هناك. طيب صوم هذه الأيام، و7 إذا رجعت لهلك صوم 7 أيام. قال زين إذا ما أمداني أن أصوم قبل عرفة، قلنا خلاص ما صمت قبل عرفة لا تصوم يوم العيد أهم شيء. قال طيب ما صمت يوم العيد إيش أصوم؟ أصوم يوم التشريق، مع أن يوم التشريق الأصل حرام صومها، يعني واحد بالكويت مثلا يصوم أيام التشريق حرام، هذه أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستثنى كما في حديث ابن عمر وعائشة، يستثنى من ذلك الذي لا يجد الهدي، له أن يصوم أيام التشريق اللي هي اليوم 11 و12 و13 من أيام ذي الحجة، اللي هي ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، له أن يصومها من لم يجد الهدي. طيب قال أنا بصوم كله ما نصايم هناك، أنا بصوم لا رجعت لأهلي، جائز؟ يجوز أن نصومها كلها إذا رجع. طيب قال ويجب على محصر دم، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. المحصر كذلك يجب عليه دم كما قال الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أحصر ولا لا في السنة 6 لما خرج يعتمر، منعه الكفار عند الحديبية لما صار صلح الحديبية، وكان النبي محرما صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق الهدية معه، فلما وصل إلى الحديبية هناك الكفار قالوا ما تدخل مكة لين تم صلح الحديبية، وكان من ضمن الاتفاق في صلح الحديبية أن يكون ماذا؟ أن يرجع ويعتمر من السنة القادمة، ومعقولة بيظل محرم سنة كاملة، سيتحلل من إحرامه المحصر. طيب، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذبح هديه وحلق شعره وتحلل من إحرامه، وهذا يسمى إحصار، هذا يسمى إحصار، يعني منع من الدخول، إما منع بعدو، وإما منع بمرض، وإما منع بحادث، أي سبب من الأسباب. طيب، المهم أنه منع من الدخول إلى مكة وأداء هذه العمرة كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فما استيسر من الهدي. هنا قال المؤلف، قال فإن لم يجد صام 10 أيام. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال ما يصوم المحصر، ما يصوم، عنده هدي يذبح، ما عنده ما عليه شيء. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحصر كان معه أصحابه، ولا الحالة كان معه أصحابه، صحيح كانوا مجموعة خرجوا إلى العمرة، فقال كان معه أصحابه، منهم من ساق الهدي ومنهم لم يكن معه هدي، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ أنه أمر من لم يسق الهدي أو من لم يكن معه هدي أن إيش؟ أن يصوم 10 أيام. وهذا هو الصحيح، أن الذي لم يكن معه هدي فإنه لا يلزمه أن يصوم، بالنسبة للمحصر خاصة. طيب، قال ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر، طيب، بدنه، بدنه يعني ناقة أو بقرة. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن كل هؤلاء عليهم شات وليس بدنه، شات تكفي، شات تكفي. بل الصحيح أن النظر واللمس وهذا كلها هذا فدية أذى، ولما نقول فدية أذى يعني يكون إيش؟ مخيرا، يكون مخيرا بين إيش؟ إطعام أو صيام أو أن يذبح شاتا. إلا من وطأ قبل التحلل الأول فهذا بالاتفاق عليه بدنه، لأننا قلنا فدية إيش؟ مغلظة، فدية مغلظة. طيب، قال فإن لم يجدها يعني البدنة صام 10 أيام، 3 في الحج، 7 إذا رجع. والصحيح قلنا أن هذه كلها ما عدا الجماع قبل التحلل الأول، هذه كلها فيها إيش؟ فدية أذى، فدية أذى، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شات، يخير بين هذه الثلاثة أيها شاء. وكما قلنا قبل قليل أن الناس في مع الفدية انقسموا إلى 4 أقسام مع محظورة الإحرام. قسم ليس عليه شيء من الفدية هو إيش؟ عقد النكاح والخطبة. قسم فيه فدية المغلظة وهي الجماع قبل التحلل الأول، وقسم فيه جزاء المثل وهو الصيد، وقسم فيه فدية الأذى وهي بقية المحظورات فيها فدية الأذى. طيب، طلوا في العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شات، كذلك العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي، يعني واحد طاف في العمرة، طاف وبعدين حس بتعب، قام متساعي، قال والله حس تعبان ما أقدر أسعى، أجل السعي بالليل، خير راح الفندق جامع أهله، قص عليه إبليس وجامع أهله قبل أن يتم السعي. والسعي إيش؟ ركن من أركان العمرة، هو فقط طاف ولم يسعى، فهنا يقال ماذا؟ أفسد عمرته، أفسد عمرته، فهذا ماذا عليه؟ لا، عليه دم، عليه دم، عليه شات، عليه شات. طيب، قال والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبله. التحلل تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني، أو تحلل أصغر وتحلل أكبر. يوم العيد، يوم العيد كل الحجاج يقومون بعمل 3 أشياء ما يستثنى أحد منهم: رمي جمرة العقبة الكبرى، الحلق أو التقصير، والطواف. لكن الذبح في حجاج يذبحون، في حجاج ما يذبحون، المفرد ما عليه ذبح. طيب، السعي القارن والمفرد ممكن يكونان إيش؟ قدم السعي مع طواف القدوم، إذا ليس الكل سيسعى، ليه؟ لكن الكل سيطوف، الكل سيرمي، الكل سيحلق أو يقصر. هذه الثلاث أشياء من فعل اثنين من ثلاثة، من فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء. يعني جيت يوم العيد طفت، إذا كنت سعيت قبل تم، إذا كنت ما سعيت وسعيت ثم حلقت شعرك ما رميت الجمرة، تروح البيت تغسل وتسبح وتلبس ثيابك، تلبس غترتك، والمرة تلبس نقابها وتلبس تسوس، وخلاص كل شيء ترد طبيعي جدا. يقول أنا ما رميت، يقول ما رميت لكن تحللت التحلل الأول، التحلل الأصغر. طيب طيب، يعني كل شيء حلال، كل شيء حلال الحين، حتى الصيد حلال، وال شنو بعد، والطيب حلال، كل شيء حلال، بس الجماع حرام. لا تحل لك النساء، لا تحل لك النساء. الجماع هو الذي يمتنع منه، لا يأتي النساء فيحل له كل شيء إلا النساء. طبعا الصيد خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم يجوز له. فالشاهد أن من تحلل التحلل الأول جاز له كل شيء إلا النساء، من تحلل التحلل الثاني جاز له كل شيء حتى النساء. حتى لو يعني واحد مثلا يوم العيد طلعوا من مزدلفة، رمى الجمرة، حلق شعره أو قصره، ذهب طاف وسعى، طيب هنا تحلل التحلل، كما أن الحج ما تم بعد، باقي عنده إيش؟ المبيت في منى ورمي الجمرات أيام التشريق وطواف الوداع ما انتهى، لكن هنا الآن صار حلال له كل شيء حتى النساء، ويكمل ما بقي له من الحج، لكن يعتبر تحلل التحلل الثاني أو تحلل التحلل الأكبر، لأنه فعل الأشياء الثلاثة، رمى وحلق وقصر وطاف وسعى. طيب الآن بدأ يفصل في الصيد، بدأ يفصل في الصيد، قال والصيد الذي له مثل من النعم. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن الصيد ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، وإن شئت قل ثلاث أقسام، ما له مثل، ما ليس له مثل، ما له مثل، ما ليس له مثل، والذي له مثل، الذي له مثل خلاص هذا على تخرج مثله، ما ليس له مثل، ما ليس له مثل فينظر هل حكم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا حكموا به فتأخذ بحكمهم، إن لم يكونوا حكموا به فكما قال الله تبارك وتعالى يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل، ذوى عدل يعني أهل خبرة، يجي ينظر في الصيد هذا الذي صاده يقول والله هذا أشبه ما له التيس، أشبه ما له الجفرة، أشبه ما له البقرة، أشبه ما له الناقة، أشبه ما له خروف، وهكذا. طيب فيقدر إيش ما الذي يشبهه من الصيد، التشبيه بماذا؟ قال التشبيه بثلاث أشياء، التشبيه بثلاث أشياء، بالشكل وطريقة شرب الماء والحجم، بالشكل وطريقة شرب الماء والحجم، هذه الأشياء ليش التي يمثلون بها. طيب الآن بدأ يذكر أمثلة، قال والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة فيها بدنة، إذا النعامة يقابلها الناقة. طيب وفي حمار الوحش وبقره بقرة، تشبهه إيش؟ البقرة، بقر الوحش وحمار الوحش أشبه ما له البقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال شات، وفي الوبر والضب جدي، جدي اعتيس. طيب في الضب والوبر، طيب الوبر يعني مثل الضب تقريبا، طيب هذا فيه إيش؟ فيه الجدي. طيب له نصف سنة. قال وفي اليربوع جفرة، اليربوع فيه إيش؟ فيه جفرة، الجفرة العنز الصغيرة، الجفرة هي العنز الصغيرة، يعني أقل من أربعة أشهر، أقل من أربعة أشهر. وفي الأرنب عناق دون الجفرة، يعني أصغر من الجفرة، العناق أصغر من الجفرة، والتي قال في أبو بكر لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقتلتهم عليه، يعني هذه أسنان الماعز، أسنان الماعز. قال وفي الحمام وهو كل ما عبى الماء، عبى الماء يعني شرب الماء بطريقة معينة اللي هي مو نقد يشرب الماء. طيب قالوا في الحمام وهو كل ما عبى الماء كالقطة والورش، الورش مثل الحمام، والفواخت اللي الحمام مطوق. طيب هذه كلها فيها شات، هذه كلها فيها شات، حكم فيها الصحابة رضي الله عنه فيها شات. قال ولا وما لا مثل له، الذي ما له مثل كالأوز والحبارة والحجل، الحجل اللي هو الدجاج الوحشي، دجاج الوحشي. قال كالأوز والحبارة والحجل والكركي، كركي نوع من الطيور، ففيه قيمة مكانه، لأن هذا إيش ليس له مثل. طيب فهذا قيمة مكانه، يعني في المكان الذي كم يسوى عادة إذا صيد هذا الأمر لغير المحرم، كم يباع؟ يباع بكذا، إذن يخرج قيمته. طيب إذن هذه إيش؟ هذا بالنسبة للصيد. إذن ما له مثل حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما حكم به، حكم به الصحابة خلاص، ما حكم بالنبي ولا الصحابة، يحكم به ذوى عدل. ثم يخرج ما يشابه من النعم، كما قلنا النعم إبل بقر غنم، الغنم بنوعيها الضأن والماعز. سريع أنا سريع، ها ماشي الأمور زين الله يستر. طيب قال ويحرم صيد حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام، يعني حرم مكة كذلك يحرم في صيد، حتى لو أنت حلال، حتى لو أنك متحلل ما يزيد الصيد داخل مكة، داخل الحرم اللي قلنا الحدود الحرم 6 إلى 16 22 إلى 22، هذا حدود الحرم، حتى لو أنك حلال، حتى لو واحد ساكن مكة أصلا من أهل مكة ما يجوز الصيد داخل الحرم. ذاك شوفوا الحمام اللي بالحرم، ها تمر عليك الطالع تقول إيش عندك عدل لا ليش ما تقدر تصيدها، ما تقدر تصيدها، واضح ولا لا؟ يحرم عليك أنك تصيدها. وكذلك أي صيد داخل حدود الحرم لا يجوز لك أن تصيده، سواء كنت محرما أو حلالا، سواء كنت كويتي ولا سعودي، من أهل مكة ولا من أهل جدة، ما يجوز لك أن تصيد داخل حدود الحرم. هذا يسمى صيد، هذا يعني تحريم بسبب الحرم وليس بسبب الإحرام. طيب اسمع الزيادة، قال ويحرم قطع شجره وحشيشه، كذلك شجر مكة لا يجوز قطعه ولا الحشيش في مكة، يعني ما يصير واحد يتمشى مثلا مكة كذي يشوف له جذع شجرة كذي يقطعه، ما يجوز، شجر مكة ما تجي. والشجر هناك ينقسم ثلاثة أقسام، ينقسم ثلاثة أقسام، القسم الأول الذي يزرعه الآدميون، مثل واحد يسوي حديقة بمكة مثلا بيته بالارتداد عنده مثلا أو داخل بيته مثلا من أهل مكة يزرع، ولا ما يصير يزرعون، ها زهر عبيته زين، يهذب الزرع اللي ببيته، يقص له وردة، يقص له مثلا شو اسمه شجرة عثق منها طالع غلط، مثلا انخلى عنده مثلا بيكثر يكبر عثوقها، مثلا يقص عثوق اللي ما لها داعي كذا، هذا جائز. لماذا؟ لأن هذا ما زرعه الآدميون، فاللي يزرعون الناس يجوز قطع هذا، واضح؟ طيب النوع الثاني ما خرج بنفسه، يعني الله سبحانه وتعالى أخرجه بدون سبب الناس، شجر قائم بنفسه، هذا لا يجوز قطع شيء منه، حتى لو شوك، حتى لو شوك ما تجي إلا إذا كان يؤذي، مثل نازل يؤذي الناس اللي يمر عليه يجرحه أو شيء ما شابه ذاك من الأمور، هذا يجوز قطعه. طيب النوع الثالث ما خرج من نفسه اعتنى به الناس، يعني هذب وكذا، هذا أيضا صحيح أنه لا يجوز قطعه. إذن ما أخرجه الرب سبحانه وتعالى هذا لا يجوز، ما أخرجه الرب واعتنى به الناس هذا كذلك لا يجوز، ما زرعه الناس واعتنوا به هذا يجوز قطعه. طيب قال والمحل والمحرم في ذلك سواء، يعني ما فرق بين المحل والمحرم. ثم قال فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشات وما فوقها ببقرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، وتجزئ عن البدن بقرة كعكسه. على كل حال الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى، هذا اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أن قطع الشجر في مكة حرام لكن ليس فيه فدية، حرام لكن فيه إثم فقط، لكن ليس فيه فدية. مثل عقد النكاح للمحرم، عقد النكاح للمحرم شنو فيه؟ فيه إثم فقط لكن ليس فيه فدية. كذلك قطع الشجر في مكة أو في المدينة، لأن حتى حرم المدينة ما يجوز، زين حرم مكة وحرم المدينة لا يجوز قطع شجره، فمن قطع شجره يأثم لك ليس فيه فدية. لكن لو تصدق طيب، يعني واحد مثلا جاء وقطع شجرة في مكة مثلا، أو غصن أو ما شابه ذلك من الأمور، أو وردة مثلا بالشارع أو شيء، لين قطعها مستانس الحج يشتري ودي وردة هدية حق زوجته مثلا، قطع من مكة مثلا من الشارع مثلا، نقول له لا يجوز. قال شو سوي الحين؟ قل استغفر استغفر. وإن تصدق طيب، صدق بعشر ريال عشرين ريال خمسين ريال اللي يكون، تصدق بدل هذا العمل الذي عملته فهذا طيب. طيب قال ويجزي عن سبع شياه بدنة أو بقرة. البقرة تعادل سبع شياه، والناقة كذلك تعادل سبع شياه. يعني لو سبعة مثلا، سبعة كلهم حطوا طيب مثلا، قالوا بدل ما واحد بحشات خنشارك نشتري بقرة عن سبعة، يجوز تجزي إيش عن سبعة، تجزي عن سبعة البقرة. فالبقرة تجزي عن سبعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج نساؤه معه زين ضحى عنهن ببقرة عن سبع نساء اللي هو هدي التمتع، لأن كنا متمتعات. فالقصد أنه يجوز البدنة والبقرة اللي هي الناقة والبقرة عن سبع شياه، عن سبع شياه. طيب قال والمراد بالدم الواجبي ما يجزئ في الأضحية. لما نقول دم واجب ما يجزئ في الأضحية، يعني واحد ترك واجبا مثلا، ما أحرم بالميقات، ما بات في ميناء، ما بات في مزدلفة، خرج من عرفة قبل غروب الشمس مثلا، ما طاف طواف الوداع، ترك واجبا، ترك واجبا، أو فعل محظورا كما قلنا، قص أظافره، حلق شعره، قبل زوجته، بعد شم طيبا متعمدا، هذه محظورات. قال أذبح شات، أي شات تجزئ؟ يصير يأخذ لهم 4 شهور 6 شهور؟ لا، لازم الشات التي تجزئ في الأضحية، الشات التي تجزئ في الأضحية، والتي تجزئ في الأضحية إذا كانت يعني من الشياه، يعني عجة أو خروف 6 شهور فما فوق، وإذا كانت يعني من الماعز صخلة أو تيس سنة فما فوق، هذه التي تجزئ في الأضحية. إذا أراد أن يذبح بقرة 2 سنين فما فوق، إذا أراد أن يذبح ناقة 5 سنين فما فوق، هذه التي تجزئ في الأضحية. طيب ثم بعد ذلك دخل في أركان الحج وواجباته. وقبل أن ندخل في أركان الحج وواجباته، الذي مضى في سؤال عليه، نعم، يجوز، نعم الزعفران. ليش ما جيت أمس؟ خلاص قلنا أمس نابح بيني وبينك ثم تخيير. ما فهمت. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. في الصيد تخيير، الصيد تخيير، إيه ما يفرق، ما يضر، يعني هذا يدلك على أنه يجوز هذا، يجوز هذا، يجوز هذا، قدم هذا وقدم هذا وقدم هذا، هذا يلعى التخيير، هذا يلعى التخيير. المهم أن هذه الأمور كلها فيها تخيير، كلها فيها تخيير. نعم نعم، الأصل في الفدية التي تذبح لأهل مكة، وذكرتني ذاك الله خير، الآن الذي نذبحه نوعان، إما شكران وإما جبران، إما شكران وإما جبران. شكران يعني نشكر الله على فضله، وهذا دم المتعة، والقارن المتمتع والقارن يذبح، لكن هذا يذبح ليش؟ شكر لله تبارك، أنه في سفرة واحدة حصل إيش؟ نسكين، حج وعمرة. فالدم الذي يذبحه دم شكر، دم شكران يسمى. ف فهذا السنة أن يأكل منه، بل بعض أهل العلم قال يجب أن يأكل منه، فكلوا منه، فأمر أن يؤكل منه. وأما دم الجبران والدم الذي يذبحه إنسان لجبر نقص كمن فعل محظورا أو ترك واجبا، من فعل محظورا أو ترك واجبا، طيب، فهذا الدم الذي يذبحه دم جبران، يجبر نقصا، يجبر نقصا، يعني واحد وضع طيبا، واحد جامع أهله، واحد ترك واجبا، هذا يسمونه دم جبران، يجبر النقص، يجبر النقص. هذا لا يجوز له أن يأكل منه، وهذه مسألة إجماع بين أهل العلم أن دم الجبران لا يؤكل منه ودم الشكران يؤكل منه. طيب، يقول: حاج نام في مزدلفة وعندما قام في الفجر وجد أنه أنزل، لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا شيء عليه، هذا استمناء احتلام، لا شيء عليه أبدا. الصيد ما فهمت، فهمت، يعني قصدك تصيد الحمامة عند الحرام وتاكلها بعرفة، أدري تأخذها تذبحها في عرفة وتاكلها. لا لا، ما يجوز، ما يجوز تأخذ شيء من الحرم، ما يجوز تأخذ شيء من الحرم، الصيد هذا صيد يعني مهما كان، لكن مو كل الصيد يعني ناس تأكله، في ناس تأخذ الصيد تربيه مثلا وكذا. الصيد الحرم لا يجوز، سواء أكلته ولم تأكله، ذبحته ولم تذبحه، بعته أو أهديته، لا يجوز الصيد الحرم، لا يجوز بأي حال من الأحوال. بالنسبة لباقي المحظورات، الأصل في المحظورات جميعا أنها فيها فدية أذى من صيام أو صدقة أو نسك، نسك يعني ذبيحة، هذه فدية الأذى في كل المحظورات إلا الجماع قبل التحلل الأول، فهذه فيها بدنة. وأكثر أهل العلم على أن الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني قال فيها شات، أما بقية المحظورات الأصل فيها تخيير بين هذه الثلاثة، إلا الصيد فيه المثل، وإلا النكاح ليس فيه ما فدية بدنة. هذا بعض المذهب أن فيها شات، والصحيح أن فدية أذى على التخيير، وهذا اختيار الشيخ بن سعدي، لا شات، شات. طيب، بعد ذلك هنا، بعد ذلك ندخل في أركان الحج وواجباته. قال: أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، يعني واحد حج بدون نية لا يصح الحج، إنما الأعمال بالنيات، وهي نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، هذه إذا ما نواها الإنسان، واحد حج جو غصب أو حج مجنون أو حج مغمى عليه لا يصح الحج منه. لماذا؟ لعدم وجود النية. الثاني الوقوف بعرفة، قال: ووقته من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، طيب، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه. إذن الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، هذا هو الركن الذي يتوقف عليه صحة الحج وعدمه، وقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. هنا يقول: وقته من طلوع الفجر إلى الفجر، يعني من الفجر إلى الفجر، من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، هذا مذهب أحمد. وجمهور أهل العلم على أن وقت عرفة يبدأ من ظهر يوم عرفة إلى الفجر، وليس من الفجر إلى الفجر، وإنما من الظهر، من الزوال، من الزوال إلى الفجر، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح، أن وقت عرفة يبدأ من الزوال وليس من الفجر، يبدأ من الزوال وليس من الفجر، يبدأ وقته عرفة. قال: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا، عرف، صح حجه. يعني لو واحد وصل عرفة مثلا بعد المغرب، بعد العشاء، ليلة العيد. الآن الناس كلها في عرفة، متى تخرج؟ بعد المغرب. الناس تنفر من عرفة إلى مزدلفة. واحد الناس كلها بمزدلفة وتو يروح عرفة مثلا، حده صحيح؟ طبعا وصل عرفة قبل الفجر، طبعا وصل عرفة قبل فجر يوم العيد حده صحيح. لو مر، لو ما قعد في عرفة، تمشى دخل عرفة وطلع على مزدلفة، حجه صحيح، لأنه إيش؟ يعتبر وقف في عرفة في وقت عرفة اللي هو من الزوال إلى الفجر. ولو كانت المرأة حائضة ليس من شرط الوقوف في عرفة أن تكون طاهرة من الحيض. فالقصد إذن أن وقت عرفة من الزوال إلى الفجر هذا كله وقت لعرفة. طيب، قال لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه. لماذا؟ قال لأن هؤلاء لا نية لهم، هؤلاء لا نية لهم، المجنون والسكران والمغمى عليه، قال هؤلاء لا نية لهم، فوقوفهم وعدمه سواء. قال ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. وهذه من رحمة هذه. الآن متى واحد الحجة؟ ها؟ السبت أو الأحد، يعني مو أكيد، واضح ولا لا؟ على الرؤية صح؟ طيب لو قالوا مثلا السبت واحد الحجة، متى تصير الوقفة؟ يوم الأحد؟ يوم الأحد تصير الوقفة، يوم الأحد تصير وقفة عرفة، فالناس كلها وقفت يوم الأحد عرفة. بعدين تبين قال لا والله غلطنا، ترى طلع واحد الحجة يوم الأحد، الوقفة صارت شنو؟ الاثنين، كل الناس وقفت الأحد، زين، وظهر أن الوقفة يوم الاثنين، حج الناس صحيح، حج الناس صحيح، لأن الله ما أمرنا إلا أن نعمل بما يغلب على ظننا. قال أنه غلب على ظننا، هذا هو وقت عرفة، وقف الناس كلهم فهو وقت عرفة عند الله تبارك وتعالى، لأن الله إنما كلفنا بهذا سبحانه وتعالى. وذلك قال المؤلف ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، يعني عن الحج. الركن الثالث قال طواف الإفاضة. الركن الثالث طواف الإفاضة. والطواف أربعة أنواع قلنا، طواف القدوم، طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة أو ثم طواف الزيارة أو طواف الأكبر أو طواف الفرض، ثم طواف الوداع، وهناك طواف النفل، أي وقت تذهب إلى الحرم تطوف مثلا طواف نافلة. طيب الركن من أركان الحج هو طواف الإفاضة الذي بعد عرفة، الطواف الذي بعد عرفة مباشرة، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا هو الطواف الركن الذي لا يصح الحج إلا به. الفرق بين الحج والصلاة في الأركان والواجبات مهم جدا هذا أن نعرفه. الآن أركان الصلاة، أركان الصلاة إذا عجز عنها الإنسان تسقط إلى بدل. النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ صلي قائما، بعد شنو؟ فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا أحسن الفاتحة. فاتحة إيش؟ ركن. قال لا أحسن الفاتحة. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجزك عن الفاتحة. ليش؟ عجز عنها، عجز. فإنسان إذا في الصلاة إذا عجز عن الركن يسقط الركن، الحج ما يسقط. إذا ما تجيب الركن ما يصح الحج، ما في بدل، ما ينتقل إلى بدل، إما أنك تأتي به وإما أن الحج ما يصح. واضح الفرق بين الحج والصلاة؟ إذن الصلاة الركن يسقط عند العجز، الحج لا يسقط عند العجز، إما أن تأتي به ولا مالك حج، إما أن تأتي بالركن وإما مالك حج. عكس الواجبات، الواجب في الصلاة لو واحد مثلا صلى العشاء، بدر مثلا صلى بنا العشاء جزاه الله خير وما جلس الشهد الأول، سبحان الله سبحان الله وقف ما جلس الشهد الأول، فلما قضيت الصلاة قلنا شيخ ترك ما جلس الشهد الأول، قال أدري. قلنا ليش؟ قال كذي مستعجل، مستعجل والله بروح. ما يصير شيخ واجب هذا. قال أدري بس يعني خير شو صار الحين الأركان جئنا بها، قلنا لا ما تصح صلاتك، والشرح اللي قدمك مرة ثانية صح ولا لا؟ ما تصح صلاته. لماذا؟ لأنه ترك واجبا إيش؟ متعمدا. لكن في الحج واحد ما طاف طواف الوداع، قلنا ما طاف طواف الوداع، قال والله مستعجل ما لي خلق زحمة، نقول عليك دم، لكن حجه صحيح. واحد ما بات في منى، يا حبيبي ما بيت في منى، قال والله زحمة وغثة ومكان ضيق وهذا ما نام، ما يجيني نوم هناك، بنام بالفندق، والله ما لي خلق. حجه صحيح، ترك واجبا حجه صحيح. واحد ما رمى الجمرات حجه صحيح. واحد ما راح مزدلفة أصلا من عرفة على طول طلع راح الحرم مثلا، لكن ما طاف، طبعا طاف في وقته، لكن المهم قصدنا ما راح مزدلفة أصلا، حجه صحيح. إذن ترك الواجب في الحج ولو عمدا ولو بدون عذر لا يبطل الحج، بينما ترك الواجب في الصلاة عمدا يبطل الصلاة. واضح الفرق إن شاء الله تعالى. إذا هذا بالنسبة لواجبات الحج واجبات الصلاة. طيب، قال الثالث طواف الإفاضة، ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقفه، ولا وإلا فبعد الوقوف، ولا حد لآخره. شوف، لا حد لآخره. الآن طواف الإفاضة يبدأ وقته بعد منتصف ليلة العيد، يعني الذين يذهبون من عرفة ثم إلى مزدلفة، طيب بعد مزدلفة سيأتينا شاء الله تعالى الخروج بعد منتصف الليل، يخرجون الناس من مزدلفة. لو واحد طاف بعد منتصف الليل صح طوافه، واحد طاف قبل ذلك، واحد صلى المغرب والعشاء مزدلفة وراح طاف، قال ما يصح لأنه ما بدأ وقت الطواف أصلا. مثل واحد صلى الفجر الآن تصح صلاته؟ لماذا؟ ما دخل وقته. قالوا كذلك الطواف ما دخل وقته، فمن طاف قبل منتصف ليلة العيد لا يصح طوافه لأنه لم يبدأ وقته. طيب متى ينتهي وقته؟ أي ليس له حد، مفتوح، مفتوح ليس له حد. لو واحد طاف عقب سنة زين، عقب ستة أشهر حجه صحيح، لكن يأثم لتأيش؟ للتأخير. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا إن شاء الله تعالى سنشرحه إن شاء الله بعد قليل. نقف الآن قليلا ثم نكمل إن شاء الله تعالى. إذا الهدي لا يساق إلا للحج، لماذا ساقه الرسول بعمرة الحديبية؟ من قال أن الهدي لا يساق إلا بالحج؟ حنا مشكلتنا أن حنا مقصرين. العمرة ترى فيها هدي لكن مستحب وليس واجب، العمرة فيها هدي لكنه هدي مستحب وليس الحج. الهدي فيها إيش؟ واجب. أما العمرة الهدي فيها مستحب، لا يستحب الإنسان يهدي بالعمرة. طيب، حاج تحلل التحلل الأول والثاني والزوجة التحلل الأول فقط، فهل يأتي أهله؟ لا، كما أنه محرم هي محرمة أيضا، إلا إذا كانت هي غير محرمة مثلا من أهل مكة مثلا هي وما حجت، طيب فهنا له أن يأتي لأنها ما هي محرمة. لكن إذا تحلل التحلل الأول لا، ما يجوز، ما بعمر خلاص. طيب، إذن الطواف لا حد لنهايته، لا حد لنهايته. يعني لو قدر، لو قدر أن امرأة ذهبت إلى الحج ولم يتيسر لها أن تطوف، حاضت مثلا بعد عرفة، بعد عرفة وقبل طواف الإفاضة جاءها الحيض، والناس يريدون يسافرون يومين بيسافر الناس خلاص، لأن يوم العيد ثاني ثالث خلاص الناس لا تسافر. طيب ما طافت، متى تطوف؟ قال إذا كانت تستطيع أن ترجع، قال تستطيع أن ترجع، هي في السعودية ولا بالكويت والخليج يعني سهل أمورها، تستطيع من شهر، قال ترجع إلى بلدها وبعد شهر شهرين كذا، لكن تظل محرمة، ما تتحلل التحلل الثاني، تحلل فقط التحلل الأول بالقص والرمي، لكن ما طافت، ثم تأتي بعد شهر بعد شهرين وتكمل الحج. ليش؟ لأن الطواف لا ينتهي وقته، وقته إيش؟ مفتوح. طيب، قال الرابع، الركن الرابع شنو كان؟ ثلاثة، نية الدخول في النسك، عرفة، وطواف الإفاضة. الآن الركن الرابع، قال الرابع السعي بين الصفا والمروة، هذا الركن الرابع. بعد ذلك تكلم عن واجبات الحج، قال واجباته سبعة: الإحرام من الميقات وهذا ذكرناه بالتفصيل، الوقوف إلى الغروب في عرفة لمن وقف نهارا، المبيت بالمزدلفة ليلة النحر إلى بعد منتصف الليل، المبيت بمنى في ليالي التشريق، هذا أيضا واجب، إن الإنسان يبات في منى في ليالي التشريق، يبات ليلتين هذا وجوبا وثلاث مستحب، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى، فالأفضل ثلاث، لكن لو بات ليلتين تكفيان. قال الخامس رمي الجمار مرتبا، أن يرمي الجمار مرتبا، يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، أول يوم يوم العيد الكبرى فقط، أيام التشريق الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هكذا، هذا أمر واجب. وبعض أهل لا يشترط الترتيب، لكن الصحيح الترتيب هو الأصل. طيب الحلق أو التقصير، هذا أيضا من الواجبات، أن يحلق أو يقصر من شعره. السابع طواف الوداع، هذا أيضا من الواجبات، فمن ترك واجبا من هذه الواجبات فيلزمه دم، فإن عجز عن الدم فإنه ينتقل إلى الصيام، ينتقل إلى الصيام 10 أيام، إلا الحائض والنفساء بالنسبة لطواف الوداع يسقط عنهما، الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع، يتركانه ولا شيء عليهما. أما واحد مريض مثلا، رجل كبير في السن، امرأة كبيرة في السن، قال والله طواف الوداع يتعبها، لا تطوف، بس عليها دم، ليس عليها إثم لكن عليها دم، لكن الحائض والنفساء لا إثم ولا دم، الحائض ليس عليه ما طواف أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وجاء ليطوف الوداع صلى الله عليه وسلم قالوا له حاضت صفية، حاضت صفية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، أي سنحتبس لأجلها، سنبقى إلى أن تطهر وتطوف. ليش؟ لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها يظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة، كان يظن أنها ما طافت طواف الإفاضة، فقالوا له يا رسول الله هي طافت الإفاضة قد أفاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن، خلاص ما عليها شيء، ولم يقل لها عليك دم. فإذا قال أهل العلم أن الحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع، يسقط عن الحائض والنفساء. طيب قال وأركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها شيئان، الإحرام من الحل والحلق أو التقصير، هذه واجبات العمرة خاصة. طيب قال والمسنون أي في الحج كالمبيت بمنى ليلة عرفة اللي هي يوم التروية، الذهاب إلى منى مستحب. قال وطواف القدوم والرمل في الثلاث أشواط الأول، هذه سنة في طواف القدوم فقط، أما غير طواف القدوم لا يستحب الرمل. طيب والاطباع، الطباع أخراج الكتف الأيمن كذلك يستحب. قال وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزارين ورداءين أبيضين نظيفين، يعني الأفضل أنك إذا أحرمت تحرم بردائين أبيضين نظيفين، إزار ورداء أبيضين، لكن الواحد أحرم بزرق حمر خضر سود ما يضر، ما يضر، واضح، لكن الأفضل أبيضين. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، أن الإنسان يستمر يلبي طالما أنه محرم، يلبي لبيك اللهم لبيك في أي مكان، يلبي يلبي يلبي إلى أن يرمي، لأن الرمي ماذا تقول أن ترمي؟ الله أكبر، فتبدأ بالتكبير، نبدأ بالتكبير. طيب فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به كما قلنا قبل قليل، ومن ترك واجبا فعليه دم حجه صح ولو عامدا ولو بغير عذر. طيب ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. طيب بعد ذلك تكلم المؤلف عن شروط صحة الطواف، قال وهي 11 شرطا، النية، هذا واضح في كل عمل لابد من النية، الإسلام، الكافر أصلا لا يمكن من دخول مكة فكيف يمكن من الطواف، العقل كذلك المجنون لأنه لا نية له، قال ودخول وقته، ما يطوف قبل الوقت، قلنا قبل بعد منتصف الليل لليلة العيد، قال وستر العورة لقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيجب ستر العورة في الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان. قال واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث، اجتناب النجاسة وطهر بيتي للطائفين، أمر الله تبارك أن يطهر هذا البيت. قال والطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث اللي هو الحدث الأكبر باتفاق أهل العلم اللي هو الجنب والحائض والنفساء لا يجوز لهن أن يطوفوا بالبيت لهذا الحدث. الحدث الأصغر اختلف فيه أهل العلم، يعني من كان يعني محدثا حدثا أصغر بريح أو صوت أو بول أو غائط هذا يسمى حدث أصغر. طيب هل يشترط لطوافه أن يتطهر؟ جمهور أهل العلم على أنه يشترط أن يتطهر لطوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. وذهب بعض أهل العلم أنه لا يشترط الطهارة بالطواف. بعضهم قال الذي قال لا يشترط قالوا يلزمه دم إذا طاف بدون طهارة، والصحيح أنه لا يشترط الطهارة للطواف. قال وتكميل السبعي، من طاف ست أشواط لا يصح طوافه حتى يأتي، مثل اللي صلي ثلاث ركعات العشاء ما تصح صلاة حتى يأتي بأربع ركعات. قال وجعل البيت عن يساره، أن هذا الأصل ما يسوى يطوف البيت عن يمينه. لكن في سؤال الآن، إذا أنت شايل طفل صغير شايله محتضنة كذي والطوف البيت عن يسارك، لكن هو إذا كان مواجهك يكون البيت عن يمينه، فهل يصح طوافه؟ يلا خلنا نشوف بدر أول شيء، لأن قال هنا الشرط أن يكون عن يساره. إيه شو رأيك؟ يستثنى؟ إيه ما رأيك؟ إيه نعم. إيه زين، لو واحد قاعد يطوف البيت عن يساره وزحمة زحمة لفوق فوق تحت ذي زين هذا صار البيت عن يساره، شلون عن يمينه؟ ان المهم انه ما يطوف عكس الناس. شلون قال ويلتشير هذا؟ مثلا اي اشوى حسب موجود انا على كل حال ان شاء الله طوافه صحيح ان شاء الله تعالى. طيب قال وكونه ماشيا مع القدره لا يشترط، لو انسان ما مشى مثلا حمل او على ويل تشير مثل ما قال يعني على الكرسي متحرك مثلا لا باس ان شاء الله تعالى طواف صحيح. قال والموالات، الموالات يعني ما يقطع الطواف بغير سبب، يعني واحد طاف شوطين او ثلاثه ثم قاعد يسولف وتغشمر ونام لساعتين وما ادري ايش بعدين راح يكمل، لا ما يصير. الاصل الطواف ايش؟ انه متواصل، الا اذا قطعه لحاجه مثل قيمه الصلاه وانت قاعد تطوف في قيمه الصلاه، او صار جنازه مثلا، او شفت واحد سلمت عليه وبعدين كملت يعني شيء بسيط، او انقطع وضوءك رحت توضيت وكملت، هذا لا باس به تكمل، هذا ما قطع يسير، قطع يسير ولحاجه، اذا كان القطع يسير لحاجه لا باس. اما القطع الطويل بغير حاجه هو الذي ايش يلزم منه ايش؟ إعادة الطواف من جديد، ان يبدأ من جديد. طيب قال فيستأنف لحدث فيه وكذا لقطع طويل، وان كان يسيرا طيب او قيمة الصلاة او حضر الجنازة صلى وبنى من الحجر، والصحيح يبني من مكانه. طيب سننه، سنن الطواف استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الاسود وتقبيله. من السنة الانسان اذا طاف ان يقبل الحجر الاسود، ان يقبل الحجر، فإذا لم يتمكن من تقبيله مسه بيده وقبل يده، إن لم يتمكن مسه بعصا أو شيء وقبل هذا الشيء وهذا عصا، إذا لم يتمكن من هذا أشار من بعيد، أشار بيده من بعيد. وأما الركن اليماني الثاني الذي ليس فيه حجر ركن، هذا يمسح باليد فقط، يمسح باليد فقط ولا يشار من بعيد، إما تمسحه وإما تمشي ولا يقال عنده شيء. أما الحجر فيقال عنده لأن بداية الشوق تقول بسم الله، وإن قلت بسم الله الله أكبر كما كان ابن عمر يفعل فطيب. طيب والاطباع والرمل والمشي في مواضعها هذه كلها سنن مستحبات. قال والركعتان بعده أيضا مستحب أن الإنسان يصلي ركعتين يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد، لو قرأ غير ذلك مع الفاتحة طبعا، لو قرأ أي سورة أخرى أو اكتفى بالفاتحة صح ذلك. طيب، قال وشروط السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل، هذه مرت، والمشي مع القدرة قلنا لا يلزم، كونه بعد طواف ولو مسنونا هذا الأصل، إنه ما يصير سعي بدون طواف، ما يصير سعي بدون طواف. قال واستيعاب ما بين الصفا والمروة، يعني ما يصير واحد نص الشوط يرجع ويقول عن شوط كامل أو ثلاثة أرباع، لازم يكمل شوط، مثل ما قلنا يكمل شوط السعي الطواف كذلك لازم يكمل شوط السعي. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، لأنه يبدأ من أين؟ من الصفا، من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا الشوط الثاني، من الصفا إلى المروة الشوط الثالث، من المروة إلى الصفا الشوط الرابع، وهكذا إلى أن يتم سبعة. لو بدأ من المروة نقول هذا لغو، لا ما له قيمة هذا الشوط، لماذا؟ لأن الأصل بداية من الصفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، والله بماذا بدأ؟ إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا سبحانه وتعالى. قال وسننه، أي سنن السعي، الطهارة وستر العورة، وها سنن، يعني لو طاف سعى الإنسان بدون وضوء يصح، حتى الحائض لها أن تطوف تسعى بين الصفا والمروة، وستر العورة مستحب ليس بشرط كما هو الحظ بالطواف. طبعا طواف لماذا قالوا ستر العورة؟ أنه شبهنا وإيش بالصلاة. قالوا الموالاة بينه وبين الطواف، يعني الأصل أن الإنسان طاف يسعى، لكن أخر طاف ونام بعدين سعى ما يضر، لأن اللي يشترط الموالاة بين الأشواط نفسها، أما بين سعي وطواف يجوز التأخير بينها. قال وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه، يعني إنسان إذا خلص من الطواف يستحب له أن يذهب إلى ماء زمزم ويشرب، أن يشرب من ماء زمزم ويشرب كثر ما يعني يريد. طيب، قال يدعو أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، قال ويرش على بدنه وثوبه، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رش على بدنه صلى الله عليه وسلم، حديث مختلف في صحته ولكن الأقرب الله عنه حسن. طيب، قال ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل قلبي به، المهم هذا الدعاء جائز، هذا أو غيره من الدعاء يدعو بما شئ، واحد بيدعو أن الله يوفقه أن يتزوج، أن امرأة أن يرزقها ذرية، واحد أن الله سبحانه وتعالى يوفق في تجارته، واحد يدعو أن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة، لك كثر ما تقدر أحرص أنك تدعو يعني بأمور الآخرة، أمور الآخرة وما يقرب إلى الآخرة من طلب العلم والعيان على قيام الليل أو حفظ القرآن أو ما شبه ذلك من الأمور. قال وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه، صاحبيه، نعم الإنسان إذا كان في المدينة يستحب له أن يزور، أن يسلم على النبي، أن يزور قبره ويسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وبالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. قال وفي المسجد الأقصى بخمسمائة لم يثبت، المسجد الأقصى ثبت فضله، ثبت فضل المسجد الأقصى، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لكن لم يأتي نص صحيح بتحديد يعني عدد الصلاة أو أجر الصلاة في المسجد الأقصى، لكن صح في المسجد الحرام وصح في المسجد النبوي. طيب، في سؤال على هذا؟ نعم، يجوز إذا تعب الإنسان يجوز، ما في بس، ما في بس، وإن كانت إذا كان لي تعب لسبب، إذا كان لحاجة طواف أو سعي، إذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة لا، لا يستحب. لا، لا. نعم، جاء في حديث ابن عباس الطواف في البيت الصلاة إلا إن الله باح به الكلام، لكنه لا يثبت، ضعيف، ضعيف لا يثبت. طيب، بعد هذا ذكر باب الفوات والإحصار، الفوات والإحصار. قال من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج، وانقلب إحرامه إلى عمرة. يعني واحد رايح عرفة ضيع مدى العرفة، المهم لين طلع عليه فجر العيد، فجر العيد قالوا له هذه عرفة، هناك عرفة. طيب يصير يوقف الآن؟ لا، انتهى وقت عرفة، لأن وقت عرفة ينتهي بفجر يوم العيد. فمن لم يستطع أن يقف في عرفة قبل فجر يوم العيد فليس له حج، خلاص طافه الحج. طيب يقول الحين محرم شو أسوي؟ واحد محرم، محرم وفات عرفة، وين يروح؟ يروح كربلاء؟ شو يسوي؟ شو يسوي؟ يتحلل بعمرة، يقول يتحلل بعمرة، يعتمر والسنة الجاية يأتي بالحج. طيب قال ولا تجزع عن عمرة الإسلام، والصحيح أنها تجزع عن عمرة الإسلام إذا قلنا أن العمرة واجبة. قال فيتحلل بها وعليه دم، دم الفوات يسمونه، دم الفوات اللي فاته وعرفة يذبح دما مقابل هذا. قال والقضاء من العام المقبل، يعني يحج من العام المقبل إذا أمكنه ذلك، لكن لو عمد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. يعني واحد غير رايه، غير رايه قبل ما يقف بعرفه قال بس انا ماني معتمر ماني حاج، طيب غير حج رايه، فهذا يعتمر وليس عليه حج من السنه القادمه. طيب قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنيه التحلل. واحد وقف بعرفه لكن يبي يروح مكة الحرم ما قدر، مثل اليوم تصير قضية الجهيمان مثلا، الناس مو قادر تدش الحرم، مو قادر تطوف، مو قادر تدخل المسجد، فهذا محصور عن الحرم، فهذا يتحلل ليس عليه شيء، يتحلل وليس عليه حصر. أو واحد صار له حادث في عرفة مثلا، هو طالع من عرفة راح مزدلفة صار له حادث مستشفى وقعد 6 أشهر المستشفى تحلل خلاص، هذا لأنه أحصر. هذا أحصر عن شنو؟ عن البيت وليس عن الحج، طاف عفوا وقف في عرفة لكن أحصر عن البيت، فهذا يتحلل ولا شيء عليه. طيب فإن لم يجد، طيب صام 3 أيام بنية التحلل وقد حل، قلنا المحصر الصحيح أنه إيش؟ لا يلزمه الصوم، إن كان معه الهدي ذبحه، إن لم يكن معه الهدي فلا شيء عليه. قال ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، لأن الطواف إيش وقته إيش؟ مفتوح السنة كلها، متى ما شاء يأتي ويطوف. طيب قال ومن شرط في ابتداء إحرامه إن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي علي فلي أن أحل، كان له ذلك وليس عليه شيء لأنه اشترط. وهذا قلنا إيش ميزة الذي يشترط؟ أنه ليس عليه دم إذا تحلل بإحصار أو غيره، أما الذي لم يشترط فيلزمه دم إن كان معه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبهذا نكون أتممنا كتاب الحج، وأسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح العمل. فإن كان في أسئلة تفضل. ما فهمت إيه؟ لا لا لا حد لنهايته، العمر كله هنا. البقرة 2 سنين فما فوق، أقل من 2 سنين لا تجزئ عمرها، يعني عمر البقرة 2 سنين فما فوق، الإبل 5 سنين فما فوق، الخروف والنعجة 6 أشهر فما فوق، الماعز اللي التيس والسخلة 1 سنة فما فوق هنا. طيب يقول هل التقاط أي شيء من على أرض الحرم من الجمادات له نفس حكم الصيد؟ اللقطة لا يجوز لقطة الحرم، لا تجوز، لا تلتقط لقطته الحرم، ما تأخذ شيء من الحرم إلا لمنشد تأخذه، ما تملكها. فلذلك أي شيء تلقاه بالحرم اتركه، حدود الحرم كله حتى في ميناء في العزيزية لا تأخذ شيء، إلا إذا تأخذ توديه حق مثل اللجان أو غيرها اللي هي مسؤولة عن اللقطة تعطيهم إياه فلا بأس. طيب إيه هذا كله أيضا بس 16 مو 7. هل من الممكن إخراج فدية الصوم لمن أسدلت على وجهها سائل تغطية الوجه نظرا لشدة الزحام؟ لا، التي تسدل على وجهها، يعني لو فرضنا مثل حريم الكويت قبل، حريم الكويت العجز وهذا ما تلبس بوشية مثلا، إذا جوه رجال تسوي عباتتي تغطي وجهها كذا أو كذا، هذا لا بس سوي هكذا. إذا ما تبين تكشفين وجهك للرجال الأجانب مثلا وكذا، تغطي وجهك بيدك هكذا، طيب، أو بالعبات تمسكها هكذا، لكن ما تلبس النقاب ولا البرقع، لا تلبس النقاب ولا البرقع. حتى البوشية كثير من أهل العلم يرى أنه جواز لبس البوشية للغطوة، لكن الأفضل تغطيتها بالعباء وليس بالغطوة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تأخرته.